أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا في سياق سورة القمر مما قص الله جل وعلا علينا من قصة نوح وقومه، والسياق الخاص بهذه السورة، لأن قصة نوح في غير ما سورة من كتاب الله جل وعلا. خصوص هذا السياق كان فيه كلام حول آيتي رب العالمين المتعلقتين بالكون والشريعة، مذكرين بما سبق بيانه على قدر الطاقة والاستطاعة، أن الإنسان فردا كان أو جماعة، مؤسسة كان أو حضارة، فإنه إذا استجاب إلى شريعة الله التكليفية التي هي الكتاب المنزل الوحي وما يبينه من السنن، فإنه يكون آنئذ دواؤه وعلاجه إذا زل أو اختل بهذه الشريعة نفسها. والشريعة رحمة كلها وفضل كلها، لأن أمرها يسير، أن الإنسان إذا استجاب للشريعة فزل أو أخطأ فإنه يعالج بمقتضى هذه الشريعة، وعلاج الشريعة سهل ميسر كما ذكرنا. لكنه إذا خالف الشريعة حكم بشريعة أخرى، وهي الشريعة الكونية أو السنة القدرية الكونية. وإذا آنئذ حكم بهذه السنة القدرية غير التكليفية، إنما هي إجبارية إكراهية، فإن أمرها والعياذ بالله عسير، لأنها إنما تساق مساق العذاب، نعوذ بالله من العذاب. وهذا الذي حصل لقوم نوح حينما لم يستجيبوا لسنة الله التكليفية مما أمرهم به نوح عليه السلام، ومما دعاهم إليه من الإيمان بربهم والعمل بكتابهم، فإن الله جل وعلا أجرى عليهم سنته الكونية القدرية فأغرقهم بما هو معلوم من قصة نوح. ولذلك جاء تعليق رب العالمين في هذه الخاتمة، أي خاتمة القصة وليس خاتمة السورة. وخاتمة القصة في هذا السياق أمر عجيب لطيف، وذلك قوله سبحانه: ولقد تركناها آية، ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قصة نوح هذه بما هي حدث، تركها رب العالمين آية، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هذه القصة العجيبة بهذه الثنائية، أن الإنسان إذا استجاب لله فإن الله جل وعلا يعامله باليسرى والحسنى، فإذا لم يستجب عامله بالعسرى، نعوذ بالله. وذلك كما قلت في الحصة السابقة متعلق بالإنسان في علاقته بالوحي إلى آخر الزمان. أنا وأنت، سأل الله أن يتغمدنا الله برحمته وأن يدخلنا في عفوه، كل فرد حينما تستجيب لأمر الله جل وعلا من أحكام الشريعة في نفسك، آخر أمر يعني بينك وبين الملاك اللي خلقك في خاصة نفسك، وتستجيب لأمره، فإن الله ييسر أمرك ويجعل لك من عسرك يسرا، ومن ضيقك مخرجا، ومن همك فرجا، لأنك استجبت لأمر الله تكليفا، من باب التكليف، من باب الشريعة. لكن حينما الإنسان يناقض الشريعة ويعارضها ويتمرد عليها، فإن الله يسلط آنئذ على العبد مقاديره الكبرى العليا، المقادير التي فوق طاقته مما لا حيلة له في دفعه. لأن الشريعة يمكن لك دفعها، الشريعة يعني أمرك بشيء، نهاك عن شيء في الكتاب أو السنة، ربي أعطاك القدرة باش تدير الخير وتستجب للشريعة، ولكن أعطاك القدرة أيضا على العصيان. يمكن يعني الله تعالى يقول الإنسان صلي فلا يصلي، يقول له لا تشرب الخمر ولا تزني فيشرب الخمر ويزني. فلما الإنسان يعني ما يتبعش، كيسلط عليه ربي واحد الأمر آخر، كيقول له كن، ما يقدرش يقول له لا. كن مريضا، يوديك ساعة يقول له لا، لا يستطيع. فينزل عليه من غضبه والعياذ بالله والبلاء ما لا حيلة له في دفعه، راح تهديك شريعة، نعوذ بالله من الأمراض والأدواء والمصائب والفتن والزلازل والكوارث، كل ذلك شرع لأنه يدخل في أمر الله الكوني من قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربي عنده الشريعة سهلة وعنده الشريعة الوعرة نعوذ بالله من غضب الله. فالشريعة السهلة قال الإنسان استجب لأمر الله مش كلام ميسر سهل، لاش تبقى تخلي راسك للأمر العسير الذي لا طاقة لك في تحقيقه؟ لأنك حينما تستجيب لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تجد الأمر يصلحك، يعني الاستجابة للأوامر والنواهي من الكتاب والسنة أمور تصلح حال الإنسان، دينه وأسرته وبيئته ومجتمعه، صلاح دنيوي وصلاح أخروي طبعا من باب أولى وأحرى. لكن لما العبد يتمرد على الله رب تعالى لا يتركه هملا، ما عنده شيء سيبا سبحانه في الكون ديالو، بل يعامله بالشريعة الأخرى وهي الشريعة القدرية ينزل عليه المقادير، الشريعة الكونية الإجبارية. وأنا أنئذ نسلط عليه من الفتن المادية والمعنوية ما يجعل حياته عسيرة ويجعل عيشه ومعيشته ضنكا. وهذا المقصود بالسنة القدرية أو الشريعة الكونية غير التكليفية، لأنه في ذلك اللحظة الإنسان لا طاقة له في أن يقول لا أو أن يتمرد على الخالق، لأن الله آنئذ سبحانه وتعالى يعني هذا النوع من الشريعة يعني محمولة بجنود، جنود لا تستجيب لرغائب الإنسان إطلاقا، لا تستجيب لرغائبه. ولهذا هذا الذي حدث بقوم نوح ومهلهم ربي تعالى 1000 سنة إلا 50 شيء عجيب، فالله جعلهم آية كيف أنه سبحانه وتعالى أنقذ نوحا ومن كان معه من الثلة المؤمنة على ذات ألواح ودسر، يعني كما وصفت في الحصة السابقة ما بغاش يسميها سفينة لأنها يعني بسيط يعني راكبين على العواد ألواح ودسر، والدسر هي المسامير يعني خشبات ومسمرات، مع ذلك لأنها كانت تجري بأعيننا أي برعاية الله، لأنها كانت تحت رعاية الله كانت آمنة مطمئنة كما في السياق الآخر من السورة الأخرى وهي تجري بهم في موج كالجبال، ولكنها تحت رعاية الله تجري بعين الله سبحانه وتعالى بأمانه، لأن هؤلاء وحدهم هذه الفئة بوحدة استجابت للشريعة التكليفية، استجبوا لسيدنا نوح، استجبوا لكتاب الله عز وجل، فعاملهم الله باليسرى وأجرى عليهم ولهم الكرامات، يعني ربي تعالى دار لهم الكرامات التي يعني هي وليدة الاستجابة للتكليف. لا كرامة لمن لم يستجب للتكليف، وهذه من القواعد القرآنية السنية الثابتة. يكذب عليك الكاذب الدجال إن زعم أن له كرامة وهو مخالف للشريعة، مش تعرف الميزان والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حقيقة، إنما هو مدى استجابة هؤلاء أو أولئك لشرع الله. اسمح لي أنا لا أستطيع أن أستوعب في دماغي أن شخصا تجري عليه كرامات مثلا وهو لا يصلي أبدا، ذلك دجال من الدجاجلة ولا يكون وليا من أولياء الله إطلاقا، أو أنه يخالف أمر الله بصفة من الصفات ويدعي أن له كرامات ومخرقات ومغربات، إنما هي أعمال الشيطان، ضرب من الكهانة أو العرافة أو شيء من هذه الخزعبلات التي هي أعمال إبليسية. الكرامات لا تجري إلا بين يدي أولياء الرحمن من عباده المتقين الذين استجابوا لشرع الله أولا، لأن المستجيب لشرع الله معناه أنه خاضع لله عبد، وهذا الذي عبد الله وذل لله فإن الله يرفعه ويكرمه ويكرمه ويجري عليه حينما تدعوه، يعني حينما يعني يقع في حرج أو ضيق أو ضرر يجري له سبحانه وتعالى يجري له كرامات مما لا قبل للإنسان به، كما أجرى ذلك هذه المعجزة العجيبة لنوح معجزة له وكرامة لمن تبعه من الصادقين، يعني إذ يعني كان هنالك طوفان رهيب غريب موج كالجبال يعني مخيف، يقرأ الإنسان مثل هذا السياق ويشعر بالخوف وبالرهبة، وهم مع ذلك إنما يركبون خشبات أو للأحرى خشيبات ارتبط بعضها ببعض بمسامير تقليدية، مسامير بدائية، مع ذلك الله عز وجل حماها. أما الآخرون فمصيرهم معروف، وهو الإغراق والإهلاك، وعلى رأسهم ابن نوح الذي كان من المغرقين والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا أن طغيان أولئك أو طغيان تلك الكثرة من ذلك المجتمع الطاغي من أهل الأموال وأهل العتاد وأهل الطغيان ممن تمردوا على الخالق، حينما جاء أمر الله ما استطاعوا أن يدفعوه، شرع الله دفعه، لأن الله تعالى أعطى الإمكانية للإنسان أن يدفع شرع الله، وأعطاه الإمكانية أن يقبل شرع الله. فلما دفعوا شرع الله وردوه، جاءهم الشرع الذي لا يندفع، جاءهم واحد الشرع ديال الله، واحد آخر يعني شرع آخر لكنه لله، لكن لا طاقة للإنسان على دفعه، وهو البلاء النازل، وهو الذي نزل والعياذ بالله بنوح. فهذا الميزان قال فيه الحق: ولقد تركناها آية، أي دليلا على أن الله هو المتصرف في ملكه جل وعلا، وأنه يدبر أمر مملكته من فوق عرشه سبحانه، لا يعجزه شيء البتة. ولا ينبغي أن يفهم الإنسان سبحان الله سبحان الله أن الله قد أهمل كونه، أو أنه يعني قد ترك الأمور تنفلت، كلا أبدا. مهما رأيت من الفساد، ومهما رأيت من الضلال، ومهما رأيت من التمرد على الخالق، فذلك إمهال لغاية ولحين ولحكمة الله وحده سبحانه وتعالى يعلمها، لا أقل ولا أكثر. كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بميزان سبحانه وتعالى. وإلا فهو سبحانه وتعالى على أمره ماض في تدبير شؤون مملكته بهذين الأمرين، مما ذكرنا: شريعته الكونية وشريعته التكليفية. فكيف كان عذابي ونذر؟ يعني انظر أيها الإنسان إلى ذلك العذاب الذي سلط على قوم نوح وعلى من سواهم ممن كان قبلهم أو بعدهم، وكيف كانت النذر التي أنذر الله بها نوحا أو قوم نوح ومن جاءوا بعدهم. الإنذارات تلو الإنذارات والتحذيرات تلو التحذيرات كانت رهيبة شديدة، مع ذلك لم يستجيبوا، فسلط عليهم العذاب أشد ما يكون العذاب. إذن هذه الصورة المهولة المخيفة تقابلها صورة أخرى، يعني مشهد آخر لطيف، فيه رحمة وفيه سعة وفيه فتح لباب الأمل، وهو قوله تعالى الذي جاء بعد في السياق مباشرة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني ما بالك أيها الإنسان تدخل نفسك في المضايق، ما بالك أيها الإنسان تتمرد على خالقك وتعرض نفسك لهذه الآيات الرهيبة، لهذه النذر، لهذه الألوان من العذاب النازل على بني آدم في نفسه وفي ماله وفي بيئته ومجتمعه وفي كل أشكاله، بينما الرحمة كلها واليسر كله والأمل كله والروح والريحان كله في هذا القرآن ميسر. فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه آية من أهم المحطات في كتاب الله جل وعلا، ولقد تكررت في غير ما آية كما سنرى بحول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا الذي ما فتئنا نعبر عنه غير ما مرة، في أن القرآن هو دواء الأمة في كل أحوالها، عالمها وجاهلها، أفرادها ومؤسساتها. تعبير دقيق جدا، يعني بمعنى أنه باب الرحمة واسع وسهل، سهل. ولقد يسرنا، وعبر بقذف الماضي لتفيد التحقيق واليقين والتدقيق، وبلم تؤكد: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهذا كلام فيه معنى تخصيص، يعني أن القرآن إذا أخذ من أجل الذكر والتذكر فهو ميسر لكل من تلاه أو أنصات إليه بهذا القصد ومنتفع به إن شاء الله. أقول ولو لم يعلم من معناه شيئا، وسأبين بحول الله. أن واحد العدد من الناس يقول كودي القرآن صعيب وعربية عالية وما يمكن شاي يفيد بهذا الشكل، لابد من تفسيره، والعامي ما يعرف له شاي، ولذلك نحتاج إلى كذا، إلى لغة عربية، نحتاج إلى فقه، نحتاج إلى قواعد، نحتاج إلى شروح السنن. صحيح وغير صحيح. صحيح إذا أردنا أن نتعمق في الحقائق والمعاني، وغير صحيح إذا نفينا فائدة القرآن مطلقا حتى على العامي، غير صحيح. يجب أن نفرق ها هنا بين أمرين، جوج الأمور كاين، جوج ديال المداخل كبار للقرآن، المدخل التربوي، مدخل التزكية، ومدخل العلم. فمدخل العلم هو الذي لا بد فيه من هذه الخصائص العلمية، لا بد فيه من شروط عالمية، من عربية على مستوى عالي، مش حتى عادي، العربية العادية لن تنفعك في فهم القرآن على المستوى العلمي، مستوى عالي. لابد من دقائق القواعد، من علم الفقه وأصوله وقواعد الاستنباط وعلوم القرآن، ثم لابد من فقه السنن، لأنه لا مدخل للقرآن إلا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا اختصاص، هذه صنعة، أقول غير ما مر، هذه صناعة. وبابها ليس هذه الآية، بابها آية أخرى هي قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالآية واضحة في الخصوص، ما فيهاش العموم. هذه الآية اللي كتتعلق بالفقه في الدين وبالعلم والعالمية ليست لكل الناس، القرآن بهذا المعنى ليس لكل الناس، بل هو لعلماء الناس، وعلماء الناس مكلفون بالبيان لكل الناس. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فرقة لك أن تفهمها كما شئت بالمعنى التجزئي، يعني مدينة، قرية، دولة، أي شيء. طائفة من أولئك الفرقة، واحد مجموعة من الناس، طائفة اللي غادي تفرغوا ويتخصوا في علوم الشريعة. هؤلاء لابد من أن يفنوا أعمارهم في طلب علم الشرعي ليدركوا حقائق القرآن وليدركوا حقائق السنة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لأن التفقه في الدين أن تدرك أحكامه وحقائقه وحكمه، وتكون لك القدرة على استنباط أسرار الدين من كتاب الله وسنة رسول الله. وهذا ليس متيسر، هذا مش سهل، هذا مش سهل، لا تنطبق عليه الآية ولقد يسرنا القرآن، لا، لأن الله تعالى دقق المعنى، قال ولقد يسرنا القرآن، ما قالش للعلم أو للفقه، لا للفقه، قال الطائفة الفرقة. أما هنا الميسر إنما هو للذكر، ونص واضح والتعليل صريح، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ يعني كما نقولوا احنا بالعامية، خص غير اللي يقبل على القرآن باش ياخذ الذكرى ويكون من أهل الذكار، أي إنسان يتأمل الحقائق ويتدبر. الدال هنا مهمل، ما فيش النقطة، يعني مما يفيد نوع من المراجعة للنفس والتأمل. والذكر من الذكر، أي تذكر الله بكتاب الله تلاوة وسماع. هذا الأمر هذا ميسر. كيف هو ميسر؟ ميسر لأن القرآن يشتغل بذاته. القرآن فيه جوج ديال الحوايج عجيبة كبار، فيه خير كثير، يعني لا حصر لنعمه وفضله، ولكن كنتكلموا على البيبان منين ندخل لنا، جوج كبار بيانوا أو تم بيان ذلك على الإجمال، قلنا باب العلم وباب الذكر. العلم صنعة، اللي ما مشاش ضرب تمارا ما يوصلوش، ولذلك هذا الأمر يحتاج للخدمة، وليس هو المقصود بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بينما الذكر انفتاح قلبي وصدق وجداني، من أقبل على الله بصدق يريد أن يذكر الله جل وعلا بالقرآن. فستبدأ الفائدة بمجرد التلاوة أو السماع قبل ما يفهم المعنى. إذا فهم المعنى شيء مهم جدا، وتتفاضل المنازل بتفاضل العلم والعلماء، لا شك في هذا، ولكن راه يعني أقل شيء الإنسان ما يعرف ولو قال خطرة، يعني لك أن تتصور بأن الإنسان الذي لا يعرف من العربية شيئا فرنساوي ولا إنجليزي الله يعملو كي يكون كي ما عمره ما سمع العربية، إذا قرئ عليه القرآن وبالقطع ما يفهم ولو هذا إنسان عجمي، فسيستفيد من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تأملوا هذه الآية ديال وظائف النبوة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله عز وجل وأنزل عليه الوحي أعطاه الخدمة ديالو واش بغى يدير، هي ما نسميه بوظائف النبوة الأربع: وظيفة التلاوة، وظيفة التزكية، ووظيفة التعليم للكتاب والتعليم للحكمة مما ورد في غير ما موطن من كتاب الله، بدءا من سورة البقرة إلى أواسط سور المفصل، من قوله مثلا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والدعوة ديال سيدنا إبراهيم الواردة في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تلاوة الكتاب هي هذه ولقد يسرنا القرآن. تأملوا سبحان الله العظيم، يعني يتلو عليهم آياتك أو يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب. فإذا تلاوة الآيات هي القرآن، يعلمهم الكتاب هو القرآن، ما كاينش كلام معاود في القرآن الكريم، ما يمكنش تكون هذه هي هذه، لهذا الظاهر. فالتلاوة إنما هي مجرد الإلقاء، يلقي كيقرأ القرآن على الناس. سيدنا محمد كيقول أفرغت يا أبا الوليد، هذاك اللي جاي يتفاوض معاه كما في السيرة باش يتنازل سيدنا محمد على دعوة النبوة عليه الصلاة والسلام، حاشاه، قال له تصمت ما هضر معاه ما جادل معاه، قرأ عليه سورة من القرآن الكريم فزلزل كيانه. أفرغت يا أبا الوليد، إيه إذن بدأ نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل يتلو. فالتلاوة مقصودة لذاتها، أما العلم راهي ويعلمهم الكتاب، ثم كيعلمهم أحكام الكتاب، هي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فذلك التفقه الذي سيؤدي إلى التعليم والتزكية هو هذا، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي حكمة الكتاب التي هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يؤتاه الإنسان من التوفيق في تطبيق أحكام الله جل وعلا عموما. يبش يبلينا بأن هذه راه ماشي هذه، تلاوة الكتاب مقصودة لذاتها مجرد التلاوة. فالقرآن إذن قلنا عنده جوج المستويات: مستوى العلمي يعني فيه أحكام وفيه توجيهات، هذاك لابد من الفهم ولابد من اختصاص، وكاين مستوى قبل من هذاك الشيء من غير الأحكام من غير الجانب العلمي، هو الجانب الغيبي، غيب يعني هذا القرآن هذا روح، يعني المادة دياله روح. الله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روح هنا الروح راه هو القرآن، شو هذا كيسحب له هنا سيدنا جبريل؟ لا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، حتى إن بعض العلماء قالوا إن من أسماء القرآن أنه روح، فهو روح من عند الله جل وعلا. والأمر واضح، لما؟ لأنه ببساطة كلام الله، كلام الله، الله جل وعلا تكلم سبحانه وهو متكلم سميع بصير، فكان من كلامه هذا القرآن. هذا شيء عجيب، يرى واحد الحقيقة غريبة من أعجب أسرار هذا الوجود، هذا القرآن الذي به تكلم الله جل وعلا وأنزله قرآنا يتلى. رأى شيء واحد نعمة عظيمة، يعني واحد شيء عجيب أن الإنسان الضعيف الجزئي البسيط أتيح له أن يتكلم بكلام الله، رأى شيء غريب جدا. فأنت حينما تنصت إلى كلام الله أو تتكلم بكلام الله، لأنك حينما تتلو القرآن غيك تقرأ القرآن أو كي تقرأ عليك، فكلام الله الآن يتنزل على قلبك ويتلقاه قلبك، يكفي أن القلب ديالك يكون فيه صدق في الإقبال على الله جل وعلا استماعا وإنصاتا واستقبالا للقرآن. فديك اللحظة القرآن خليك دابا من الجانب العلمي، الجانب العلمي راه بوحده أحكام حلال حرام سير هكا دير هذه ما ديرش هذه، هذه خدمة كاينة في القرآن ولهذا أنزل، لكن عنده واحد خدمة أخرى يعني غير مرئية ما كتبانش، لأن الطابع الروحاني ديال القرآن خدام بوحده ما يبلش، يشتغل في لطائفك النفسية، كيدخل الجسم النفساني ديالك تما كيخدم بواحد الشكل آلي تلقائي، فيعالج أدواءك، جمع داء، يعالج أدواءك ويعيد تشغيل لطائفك المعطلة، أمور ديال البصائر ديالك والمسائل والحواس الروحانية الداخلية عند الإنسان، الحاجة اللي مخصرة كيبقى يصوبها لك القرآن الكريم، هذا الشيء لا يرى، هذا الشيء ما كيبانكش أنت، ولكن يعني بحيث أنه حينما تنصت إلى القرآن بصدق أو تقرأه كتحس بأن الحالة النفسية ديالك تحولت. ماذا حدث؟ الذي حدث أن القرآن اشتغل فيك بأمر الله جل وعلا، ولهذا القرآن بهذا المعنى يؤثر في الشجر وفي الحجر وفي النبات وفي النمل وفي الحوت وفي الجماد، في كل شيء يؤثر القرآن. ولهذا إلى القرآن كيأثر في حجرة ويأثر في السم ديال الحية كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فمن باب أولى وأحرى يأثر في بنادم، وخاد بنادم يكون عجمي يكفي أنه هو بغي فعلا يريد الله جل وعلا، هذا العجمي يعني واخا هو ماشي ما كيعرفش العربية ما يعرفش معنى القرآن، يكفي أنه يريد الله ويريد الدين الحق، فسيتلقى حظه من التزكية القرآنية بمجرد سماع القرآن وبمجرد تلاوة القرآن. وهذا قصد من مقاصد قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن، مسهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فين غير اللي يجي يقبل على هذا القرآن ولو كان عجميا ولو كان أميا ولو كان ما كان، مما لا يعني ممن لم يكتب كتابا ولا خطه بيمينه سيستفيد وسيناله حظه من القرآن، لأن الله جعل هذا القرآن مباركا فيه أسرار مما لا إحاطة للإنسان به، مما لا إحاطة للإنسان به ولا يمكن أن يحيط به، كيف يحيط به والقرآن قد أحاط بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلذلك هذا الرحمة الربانية الكريمة والنعمة الواسعة التي أنزلها على البشرية بإنزال القرآن على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما لها مثيل، ما لها مثيل. فلذلك الإقبال على كتاب الله جل وعلا بشتى مداركه ومدارجه هو الحل للنجاة من الفتن الدنيوية جميعها، ومما ذكر الله جل وعلا من هذه السنن الكونية الرهيبة التي تدمر حياة الإنسان والعياذ بالله عقوبة وانتقاما، نعوذ بالله من انتقامه سبحانه وتعالى. فإذا نشوف واحد شيء عجيب جدا، بحيث أن الله سبحانه يعطينا الحل سهل سهل سهل سهل منه ما كين، العذاب والعياذ بالله شديد والحل والنجاة منه سهل يسير، شيء غريب أمراني يعني يعني يعني لا لا لا لا يتوازنان ولا يتكافئان. يعني المفروض في المنطق العقلي ديال بنادم القاصر انه الا كان شي عذاب كبير خص باش يفلت منه بنادم خصو يدير واحد المجهود كبير، لا العذاب كبير نعوذ بالله من عذابه وباش تفلت منه المجهود صغير، رحمه من الله، ها انت قد رايت فكيف كان عذابي ونذر، هذا كيف للتعجيب ماشي للاستفهام، باش هو سبحانه كيسول سبحانه وتعالى عن ذلك علوا، هو انكار وتعجيب، كيقول لك وتعجب من هذا القوم هذا كيفاش ما تصنطوش، شوف العذاب الذي نزل بهم كيف كان حجمه وكيف كان قدره مما لا يمكن وصفه، فكيف كان عذابي ونذر. شويه كيقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر، زعما باش تفلت النجاة، بسيط ابسط ما يكون، هذا ما كاينش في المنطق الطبيعي ديال الارض ديال البشر. يعني ملي كيكون واحد الامتحان عسير وعر باش تنجح خصك تخدم بزاف، ما يمكنش يكون يعني امتحان وعر وعر وعر وتجيب المعلومات البسيطه والدوز، ما كايناش هذه في المنطق البشري، لكن في رحمه الله كاينه، العفو ديال مولانا الكريم. ربي كيقول جيب لي حاجه واحده، ائتني بصدقك انتهى، عرف نجح باذن الله عز وجل، نجح ائتني بصدقك. ولذلك مقوله اهل العلم التي يشترطون فيها الاخلاص والصواب في ثبات الاعمال ليست على اطلاقها، العلماء كيقيدوا عندهم تقييد لها، غير يعني قاعده عامه، لكن التخصيص والتدقيق فيها اخص من ذلك، لان الشرط الحقيقي انما هو واحد، الاخلاص، اجي مقود، اجي عندك الصدق. لكن الصواب ماشي مشكل، ماشي معناته ماشي مشكل، لا مشكل، ماشي مشكل اذا تاملته فستجده مندرجا تحت الاخلاص داخل فيه. الاخلاص جامع للمعنيين معا، لا بد منهما، لا بد من صواب العمل، لا بد من صواب العمل. ولكن كلمه الاخلاص في سياقها القراني اقول جامعه لمعنى الصواب. ونعطيو دابا نديروا الاستقراء لهذه الامانه. ما كتصورش نهائيا واحد كاين في الارض عنده النيه يعبد الله بصدق وباخلاص. ما معنى الاخلاص؟ لا يريد الا الله، ما عندوش حاجه، يريدون وجهه وحده سبحانه وتعالى، وعنده الغلط في العمل، عنده الغلط في العمل. هذا احد امرين، اما ان يكون ممن عفى الله عنه ودخل في العفو، واما انه ما عندوش الاخلاص. ما يمكنش، ما يمكنش تقول له ودي كنعرف الناس كيديروا مثلا العبادات الفلانيه وكذا وعندهم واحد الاخلاص وكي يعني اعمال كبيره وكذا، ولكن غالطين ضالين، هادشي ماشي صحيح، لا وجود له. نعطيك انا مثال اخر ناقض ديالو، هؤلاء رهبان النصارى الزمن القديم والحديث المعاصر. الله اكبر، قلت هؤلاء النصارى او رهبان النصارى بالاحرى بذلوا ما بذلوا واشقوا على انفسهم بما لم ينزل به شرع الله، لا في التوراه والانجيل ولا في القران، ومع ذلك يعني ما قبل دينهم، ماشي لانهم ما عندهمش الصواب فقط، لا، ما عندهمش الاخلاص، كاينش الاخلاص، عندهم الهوى. عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه راى مره راهبا، انا نبين لك ان شاء الله ذلك بدليل، راى راهبا، هذا يعني على المستوى النفسي داخل عميق، راهبا مره راى راهبا شاحب الوجه اصفر اللون بسبب ما اشتغل في خدمة ديني. سيدنا عمر واحد المرة واحد الراهب محن شاحب صفر كرفس، يعني بداك السهر اللي كيدير وديك التراتيب وديك الخدمة، نهار كانت النصرانية فيها الرهبانية فيها ديال تما، دابا الرهبانية غير ديال الفشوش، كاينش يعني يعني أمور أخرى، دابا تطور تبدلت الدنيا. فالشاهد عندنا حينما رآه تذكر قول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، خاشعة عاملة ناصبة، والنصب هو العمل الشديد المؤدي إلى التعب الشديد، ومع ذلك تصلى نارا حامية. واش كتصوروا ربي سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم الحكم العدل، يعني بنادم في الدنيا ضرب تمرة في العبادة ودخلوا في جهنم؟ كيناش، لا يوجد هذا في عدل الله سبحانه وتعالى. إذن عنده شي مشكلة أخرى أدق من هذا، وهي أنه إنما فعل ذلك تبعا للهوى. وهذا العالم النفساني راه غريب جدا، راه كاين أشياء عجيبة، بحيث يعني الآن جيو البيئة ديالنا شحال واحد كتقول له أفلان الله يهديك، راه ماشي هكا الدين، راه هذه ماشي سنة، ما دارها سيدنا محمد وكذا. هو واخا عارف أنها ما كاينش في الشرع، ما ساخيش بها، كبر عليها ولقى عليها والديه وواحد العدد الاشياء كما وقع لكفار الجاهليه. اذا في التحليل النفسي الدقيق شنو عنده؟ عنده ارتباط باعراف وعادات بصمت على الوجدان ديالو، وكتشكل جزء من الهويه ديالو ومن الذات ديالو، ما ساخيش يتفرق معها. ففي العمق انما يعبد اباءه ويعبد الذكريات القديمة التي شكلت شخصيته، ولا يعبد الله على الحقيقة. لما تحللوا مزيان ما كتلقاش باغي الله فعلا، باغي الله إياه ولكن معاه ذكرياته، معاه أسرته بيئته كيفاش باه كان. واسمح لي هذه ماشي العبادة، خلوص الإخلاص. لأن شو هو الإخلاص؟ من خلص الشيء يخلص خلاصا وخلوصا، فإذا فعل ذلك أخلص إخلاصا، أي صفى التصفية الكاملة. لما يقولوا حليب خالص أو لبن خالص، يعني بيض 100% ما فيه شيء نقطة واحدة ديال مادة غريبة ليست منه. فالله تعالى أمرك أن تعبده بهذا المنطق، إذا ركعت، إذا سجدت، إذا أقبلت عليه بالعبادات، لا تريد شيئا آخر، تريد وجهه. ولذلك قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يتقلبون مع الزمان يريدون وجهه. كيش حاجة أخرى. فهذا النوع من هذا الناس، هذا رأى عنده واحد تمتع، عنده واحد لدة خاصة دنيوية ماشي أخروية. كيجلس واحد جلسات كيتذكر بهم مع أصحابه، مع يعني ماشي العبادة 100%، في واحد نوع ديال التمتع الخاص، في واحد نوع ديال لذة اجتماعية نفسانية دنيوية. ولذلك الله عز وجل قد اطلع على دقائق هذه الأشياء، كيقول لهم مازال ماكش جاي عندي، مازال ما راكش جاي عندي، راك غادي عند راسك. تريد تحقيق يعني إشباع، إشباع رغبات نفسية بأسلوب الدين. ودرك يوقع حتى الواحد العدد الناس والحركات الإسلامية نقولها بكل صراحة، كل صراحة، راه هذا الشيء زعما إلا بغاو الشباب فعلا يخدموا نفوسهم مزيان للآخرة، يجب أن يقع أو أن يعمل الإنسان على ضربين من التشريع النفسي للذات ديالو. هذا هو التدبر والمراجعة الذاتية. شحال من واحد أنا ندخل لواحد الجامعة إسلامية علاش كنلقى فيها نفسي، علاش كنلقى نفسي؟ الناس مجاهدين والعضلات صحاح، إذن واحد النوع ديال يعني الانتقام اللاشعوري للهزيمة الحضارية اللي وقعت الأمة هي واحد العلاج نفسي للآلم اللي كان عيشها أنا لا أقل ولا أكثر. فكان عالج راسي، ما فيهاش زعما راها يعني كان خدم الدين حقيقة، لا، فيها كان ارتاح نفسيا أنه هذا الاتجاه ولا هذا المدرسة في واحد النوع ديال القوة، واحد النوع ديال استعراض العضلات اللي كيخليني كنسى أن الأمة مهزومة مكرصة محنة. فلما كان نتفرج في الأخبار ونلقى الفلسطينيين تكرصوا، العراقيين محنين، كنقول ودي هذوك ماشي إحنا، إحنا ناس قويين، إحنا إحنا ناس خرين، راه ماشي هذا الشيء. عشناه سنوات، عشنا نعيش هذه المآسي، هذا راه ماشي الدين. هذا الدين أن تسلك إلى الله وحده لأنه يريد منك كذا وكذا وكذا، وتسلك له بما أمر وكما أمر وفي جميع الظروف. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خير مني ومنك، أهين وقيل فيه ما تعلمون، كذب، قيل شاعر، سجد في, في, في المسجد الحرام قبل الهجرة، وألقي بين كتفيه على كاهله سلا جزور، الجيفة ديال ديال ديال السلا ديال ديال ديال ديال ديال ديال ديال الجمل ولا ديال النعجة ترمالو فوق الكتف ديالو، حتى جات فاطمة رضي الله عنها أرضاها وهي تبكي فنزعت ذلك. ومرارا يعني وقع له ما وقع من أبي جهل وغيره من كفار قريش، يعني في ظروف صعبة جدا. ماشي انت باغي تخدم في واحد الظروف يعني اللي يعني اللي تحس يعني بالقوة النفسية ديالك فقط، ينبغي أن أن أن أن تهان في الله أيضا وتصبر على تلك الإهانة في الله. وهذا شيء لطيف جدا، هذا كيخليك تحتسب، هذا معنى الاحتساب. إذا بغي الإنسان فعلا بغي الله سبحانه وتعالى حقيقة، فكما أن هذا الأمر تجده في هؤلاء تجده أيضا في أهل البدع من أهل المخرقات والمغربات الشيطانية. ما يقولش عندي الإخلاص، ولا تقول لي راه فلان وفلان كينو ضل في جرد، واخا كينو ضل في جرد راه عنده إشكالات أخرى نفسية، عنده إشكالات فيها هل يعني يقوم لله فعلا، واش كاين القيام لله حقيقة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا. فخص تحرير، تحرير الجانب النفسي، وهو تحرير الإيمان، هذا هو الإخلاص كنعبر عليه بلغة أخرى، تحرير الجانب النفسي لله. إذا تحقق هذا وأيم الله سيهديك الله إلى الصواب، ما بقي الصواب يكون مشكل، الشيء كله يرجع للصواب، لأن الله سبحانه وتعالى حاشاه وهو المطلع على أخفى الخفيات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هو عالم بك بلا راك انت يعني صفيت وخرك تلف وما عندك الصواب، غادي يجيبك الصواب ديك الساعة، سيهديك إليه، ما تخافش. ولذلك قلت غير ممرة، لو افترضنا أن كافرا يهوديا مجوسيا نصرانيا لا دين له في أي نقطة في الأرض أخلص لله الطلب، بغي الله حقيقة وما لقيش تالف ما لقاش لي يوريه، سيسبب له من الأسباب ويجري له من المقادير ما يوصله إلى الدين الحق. حاشا، واش ربي يخليه تالف هكذاك يموت على ضلاله وكفره؟ أبدا. سبحانه سبحانه طلع على قلبه فوجد صدقه التام في إرادة الوصول إلى الله، ما يضيعش الله وسيوصله الله جل وعلا إلى الحق، وإلا فسيتجاوز عنه ويقبل منه تلك النية وحدها ويكون من أهل النجاة بتلك النية، كما كان غير واحد في التاريخ، والنصوص في هذا صحيحة مليحة. وما قصة النجاشي عنا ببعيدة؟ النجاشي ما سجد لله سجدة ولا زكى ولا صام ولا حج، غير صدق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما علم بإسلامه على الأرض أحد. شو واحد يرسى يقول الخبر بأنه مسلم؟ حتى هذوك الصحابة اللي مشوا عنده ما يقولوش الخبر، لأنه خاف من النصارى، فأخفى دينه وأخفى إسلامه، وما علم أمره حتى مات. فنزل الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبره بأن النجاشي قد مات وقد مات مسلما، فرفعت جنازته بين يدي رسول الله في الغيب، وراه الحبشة كيدفنوه النصارى في الكنيسة، وهو كيترفع مشهد هذه المشاهدات النبوية الحقيقية، كيشوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيصلي عليه صلاة الجنازة غائب، صلاة الغائب مع الصحابة ديالو، إن أخاكم سماه أخاكم، إن أخاكم النجاشي قد مات، فأمر بصلاة الغائب عليه، ما الدمعه لا صلاة ولا زكاة ولا حج، ولكن دا حاجة واحدة، أخلص لله النية وربي تعالى تفضلا منه سبحانه خبيرا منه، مجرم بني إسرائيل اللي قتل 99 وكمل بمئة، هل صلى هل صام؟ دار غير الفضايح، ولكن حينما تاب توبة النصوح المنقطعة الكاملة لله قبل الله منه رحمة منه وفضلا. وهذا ترجمانه قوله تعالى مما ذكرنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلذلك قلت من أراد الله حقا وصدقا انتفع بالقرآن، ولو لم يكن معه من العلم أدنى حظ، سنتم في العلم ما عنده شيء، عنده يا الله أنه يحب الله ورسوله، كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، فاللهم اجعلنا من الذين أحبوا الله ورسوله صدقا ووفاء وإيمانا خالصا لله الواحد القهار، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وليس معنى هذا أنه لا ينبغي أن نطلب العلم، بالعكس العلم واجب، إنما كنقول بأنه مستويات، العلم واجب، لكن من خلص لله كان الله له إن شاء الله. نذكر بعض الأسئلة، هذا النهار مع الأسف جاء خير كبير ديال الأسئلة ولا أستطيع أن أصل إلى كل هذا، وبعض الأسئلة تحتاج للتأمل أيضا، لكن أنا نجاوب على اللي بانوا لي فيهم واحد نوع من الإمكان من الجواب. واحد السؤال يعني حتى الترتيب سميته تصرفت فيه، لأن بعض الأسئلة مرتبطة بالدرس مباشرة ولذلك فضلتها. هذا يسأله عن صلب يعني ما نحن فيه، كيقول الضمير في قوله تعالى ولقد تركناها آية على من يعود فعل على القصة والسفينة، شيء واحد شيء واحد، يعني ولقد تركناها آية للذكر فهل من مدكر، لقد تركناها آية إذا افترضنا أنها السفينة، فهناك ما يسمى بدلالة الاقتضاء، يعني السفينة الخشبة والمسامر يعني هي في حد ذاتها آية؟ لا، ما عقلا ماشي مقبول، هي غير خشبة ومسامر، فين الآية؟ يعني ما معنى الآية؟ الآية البرهان، شي حاجة عجب غريبة، فيعني نجاة السفينة هذا هو الآية، كاين يعني معناها مقتضى، أما السفينة في حد ذاتها ما هي ماشي آية، هي غير خشبة، خشبة والمسامر، ولكن فين العجب والغرابة؟ فهذه الخشبة والمسامر سلكوا في الأمواج، هذا عجب، إذن هي القصة في نهاية المطاف. فلذلك سواء قلنا الضمير يعود على السفينة أو على ذات ألواح ودسور أو يعود على القصة جملة، فالمعنى واحد، لأنه في المآل النتيجة يعني أن الأمر يعود إلى القصة جميعا، يعني الحكمة من الأمر، وهو أن الله أنقذ نوحا وأصحابه في ذات ألواح أو على ذات ألواح ودسور بين أمواج رهيبة تجري بهم ويجري بهم في موج كالجبال، وما هي إلا خشبة سمر ذات ألواح ودسور، ومع ذلك أنقذهم الله. فإذا القصة كلها شموليتها هي التي يعود عليها الضمير في المآل في نهاية المطاف إن شاء الله. يعني سؤالان مرة جوج ديال الأسئلة كلهم كيتكلموا على حديث اللي كاين في السنن ويصح وصحيح، إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة على رأس كل سنة يجدد لها دينها. شي كيسول وصحيح صحيح حديث صحيح مليح صححه أهل العلم، وبعضهم يسألوا عن يعني عن صفات هؤلاء العلماء، يعني هم العلماء اللي يذكرهم الله تعالى في القرآن، صفة العالم هم يسمى يعني العلماء أو الربانيون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وقراءة أخرى الرواية الحفص بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني يشتغل الإنسان بالقرآن تعلما وتعليما وتدريسا واشتغالا ومدرسا، وبما كنتم تدرسون من أحكام الكتاب وكتابه، ولكن على أساس أن هذا العلم كيعطي الصفة الأولى الربانية، والرباني المنسوب إلى الربي، يعني أخذ من يعني خصائص التربية من الربي ما يربي الناس به أو من خلاله بصغار العلم قبل كباره، كما ورد في حديث الإمام البخاري الذي يرويه موقوفا على ابن عباس في يعني كتاب العلم ترجمة مشهورة باب العلم قبل القول والعمل، وأورد الآية ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري رحمه الله قال ابن عباس ولا الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، شحال من واحد كيقرا الترجمه وكيشرحوها بعض الاحيان شرح سطحي، كيقول زعما يربي بصغار العلم قبل كباره، كيبدا بالصغيره قبل الكبيره، هي صحيح باينه يربي بصغار العلم، ولكن ماشي هذا هو المعنى، هذا غير الجلبه ديال المعنى، يعني ثوبه هو شكله، اما المعنى كيبني، هذا معناته يربي بصغار العلم قبل كباره، يعني كيبني بنادم، كيبني العقول، كيبني الانفس. فهكذا صنع القرآن، رب الناس بصغار العلم قبل كباره، بمعنى انه يعني نزل يعني اولا يعني الايات اللي يعني التكليف فيها ماشي شديد، وبدا في التدريج في النسخ يتدرج بهم في النسخ، يعني من الشيء، يعني هو كل القرآن يسير، ولكن من الشيء ما غاديش نقول يسير العسير، القرآن ما فيش العسير، ولكن من الأقل كلفة إلى الأكثر كلفة، كما في قصة النسخ في قضية الخمر وفي قضية القتال وغير ذلك مما هو معلوم، مما لم يكن في مكة وشرع في المدينة، والصلوات أول ما فرضت الصلاة ركعتين وتكملت ولات أربعة وثلاثة وجوج فأتمت، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وهذا كثير جدا. فهذا يعني معناته أنه كيبني، الرباني هو الذي يبني، لو بغيت تفهم الحديث ديال سيدنا بن العباس الرباني من يربي بصغار العلم قبل كبار، الرباني الذي يربي أي الذي يبني، وهؤلاء إن شاء الله هم العلماء الذين يعني يناط بهم جديد دين الأمة، وجديد الدين نبي بمعنى جديد يعني العمل الديني، لأن الدين في كتاب الله وسنة رسول الله له معنيان، الدين بمعنى النصوص والدين بمعنى السلوك الديني، وهو في القرآن الدين بمعنى النصوص كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني النصوص ديال الشريعة الكتاب والسنة. أما الدين بمعنى السلوك ديالي وديالك وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، الدين يكون فاسد لك شي باش كيجي الاخر يجددو، فعلى شكون هو الدين هنا؟ الدين هو الخدمة ديالي والخدمة ديالك، يمكن تكون مزيانة يمكن تكون مخصرة، وهو قوله سبحانه كثير موجود في القرآن هذا المعنى، من هو قوله تعالى مخلصين له الدين، حنفاء مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العمل، لأنه ما يمكنش أنت يعني الشريعة تردها مخلصة، وهي راه من عند الله، لا ماذا تخلص؟ تخلص عملك، فالدين هنا بمعنى عملك، مخلصين له عملك أو تخلص له عملك الدين، فهذا الدين هو المقصود بالتجديد. أما النصوص فهي جديدة دائما، ما عندها حتى معنى تجدد، المعنى هو تجدد الإحساس ديالنا بالدين ديالنا، الإحساس ديالنا بالإيمان ديالنا، والعمل ديالنا بالتكاليف الشرعية، هذا يتجدد وهذا قطعي. وحسبوا أن يعني الأمة الإسلامية على مستوى الكرة الأرضية تتهيأ لشيء، يعني اللي كيعرف يقرأ سنن الله تعالى في التاريخ وقاري تاريخ، يعني ماشي بالتفاصيل ديالو ولكن المحطات الكبرى من زمن سيدنا محمد الآن عليه الصلاة والسلام، وكيشوف الظروف التي كانت عليها الأمة الإسلامية قبل قرن واحد من الزمن، يدرك أن الدنيا تتهيأ لشيء من الخير بإذن الله عز وجل يأتي. وهذه المحن اللي يعني دايزة فيها الأمة الآن، هذه من العلامات القطعية، من العلامات القطعية على أن الأمة تتحول إلى خير. لكن كاين بعض الأشياء اللي راه كتجي دابا، واحد العدد الخرافات كيروجوها بزاف ديال الناس، ماشي غير هنا، في واحد العدد المواطن كلها هذه تشويش كيجي من الطوائف الضالة، وكيجي أيضا من جهات أنا بالنسبة لي قد تكون جهات مدسوسة على هذه الأمة، يعني الناس اللي راه يلهيو عباد الله بالتي كما قلنا بالحصة الأخرى المهدي غير ظهر هنا هكذا، هذه خريف يعني شياطين كيبتوها في الأمة، ناس إما مرضى نفسانيين، شي ناس اللي يعني ما عندهمش يعني قدرة للاندماج في البيئة، في البيئة يعني الحاضرة ما قدرش يندمج في البيئة، ما عندوش جهد، ما عندوش قوة، فكيحاول يخلق واحد البيئة خيالية يعيش فيها هو بوحده، فهذا مرض نفسي بالنسبة لي. أو ناس شياطين بغي يتلفوا عباد الله على الخدمة باش تخلي الخدمة الحقيقية وتبقى أنت تلعها وتسنى المهدي غادي يخرج في الدين، كما قال الذين قالوا حصة أخرى أنا قلت لكم هذا الشيء، شي واحد كتب لي ورقة بهذا الشيء، يعني العمل يعني سواء ظهر أو المظهر، المشكلة هي أنا وأنت شدرنا. يعني واحد عدد الأسئلة مكررة مع الأسف بيناه بأنه يعني الأمور يعني مع الأسف الشديد يعني واحد عدد الأشياء يعني الشريعة واضحة جدا، هناك من يدعي بأنه يرى اللوح المحفوظ، هذا يعني وله من الكرامات يسيطر إلى آخر الأخير، اللوح المحفوظ يعني واضح جدا بأنه أمر يختص به رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا الذي يدعي مثل الكلام يخشى عليه. وإحنا باقين في الكلام، احنا باقين في الكلام، يعني انا اشكك بكل صراحه ان الدافع لهذا الشيء فعلا هو الدين حقيقه، لا انما الدافع واحد النوع من التمييز باش نكون انا احسن من الاخرين لا اقل ولا اكثر، هذا امر خطير على المستوى النفسي وعلى المستوى الايماني، الله يخرج العقبه عليه. هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي يقرا الشريعه ويتبع النصوص في حديث الاسراء والمعراج، وهذا الامر انا فات حققته في بعض الكتابات في حديث الاسراء والمعراج، وهو يعني في أحاديث يعني واردة في كتب البخاري ومسلم وكتب السنن من الصحيح، ما تكلموش على الضعيف، أنه يعني لما طلع عند الله سبحانه وتعالى حتى سدرة المنتهى أين وصل؟ إلى مكان قال حتى سمعت صريف الأقلام، الشراح شرحه أي الملائكة التي تكتب مقادير اليوم من اللوح المحفوظ، كيعطيهم ربي تعالى الإذن ياخذوا الأمر اليومي ديال الخدمة ديالهم ذاك النهار يتلقونها ويكتبونها من اللوح المحفوظ وينزلون بها إلى الملائكة المكلفين ب يعني تصريف مقادير الله بإذن الله في الأرض. وما قال لنفس محمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه هو شاف اللوح المحفوظ، لا ورود لهذا إطلاقا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ونجي أنا في قزيبة الزمن نقول لكم كنشوف اللوح المحفوظ، هذا غير معقول، الإنسان تواضع لله، أنا خاصة في هذه الأمور الكبيرة المرتبطة بحقائق الغيب، هذه نمشي واحد الزعامة خاوية دعوة عريضة، دعوة مع الأسف يعني واحد عدد من الجهال العباد عندهم هذه الدعوة، إما يروى في التراث يعني ديال العباد يعني بعض الكلام الذي يعني ماشي معقول، هذه الكلمة المشهورة تنسب لرابعة العدوية، هي يعني القصة رابعة العدوية على الإجمال مزيانة، ولكن بعض الأشياء قد تنسب لها غير حقيقية، راه بزاف ديال الكذوب كيكذبوا على الصلاح والعباد كيزيدوا عليهم، فمن الأشياء التي تروى في التراث صحت عنها أم لم تصح، وستسمي هذا هو التعليق الأخير، وأن نحتفظ بهذه الأسئلة إن شاء الله الحصة يعني المقبلة باش ما نضيع شيء الإخوان هذه الكتابات اللي كتبوها إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. أنا نوعد بجهد الله تعالى نجوب عليها كاملة على قدر الطاقة إن شاء الله. ثاني ما عرفتوش يمشي الرجل إن شاء الله. قلت هذه الكلمة اللي كتقول هي إن صحت أنها هي التي قالت ذلك، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فحرقني بها. أنا نكتب عليها دعوة بالألف المقصورة، هذه دعوة يعني الفهم الخاوية دعوة. فين كان شي نبي من الأنبياء وعلى رأسهم سيد الخلق لم يكن يخاف من جهنم؟ سيدنا محمد كان كيخاف من جهنم عليه الصلاة والسلام، وربي تعالى ضامن له الجنة بالنصوص القطعية من القرآن والسنة، إنا أعطيناك الكوثر وغير ذلك كثير جدا. ومع ذلك إذا ذكر النار بكى عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، وكان يخشى الله ويخشى عذابه ويخشى مكره، وقال في حق الأنبياء جميعا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا، رغبا فيما في الجنة ورهبا من النار. والوسيلة التي كان يسألها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن هي إلا مرتبة عالية في الجنة، وتقول لي هو ما كانش كيعبد الله، ما كيعبدش الله على الجنة، هذا كلام فارغ ساقط، ما ينبغي أن ينسب لدين بل ها أن ينسب لولي أو صالحين. لا، نعبد الله نعم لأنه أهل للثناء، ماشي كنفيو هذا المعنى، لأنه مش بغي يتكلموا على المحبة. هو طبعا المحبة أولا والخوف والرجاء ثانيا، ولا محبة بغير الخوف والرجاء. كدبش علينا الكذاب والكود ديرها أنا كان عبد الله غيب المحبة الخوف والرجاء ما عنديش، يمكنش. إذن أنت لا تعرف الله، الذي يعرف الله. فأما من خاف مقام ربي، خاف المقام يلا تعالى، اللي كيعرف الله سبحانه وتعالى وتعرف على قدره وعظمته وجلاله وسلطانه، راح بنادم ما شاء الله. سيدنا موسى لما تجلل الله تعالى تفنع، فلما تجلى ربه لجبل جعله ذكا وخر موسى صاعقا، كما برسل الله عليه، فلما تجلى ربه لجبل جعله ذكا وخر موسى صاعقا. ما قدرش. لو أن الله جل وعلا في حديث مسلم صحيح مسلم، لو أنه سبحانه وتعالى تجلى للكون بالكون لا جعله هباء منثورا. نعطيك النص ديال الحديث، كنقلب على الطرف الاول الراس ديال الحديث هذاك الوسط، مزيان ناخذ الوسط ماشي مشكل. ان الله لا ينام ولا ينبغي ان ينام، حديث مسلم، يرفع القسط ويضعه يعني ميزان الاعمال ديال البنيان، يرفع اليه عمل الليل وعمل النهار، حجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه حجاب دياله سبحانه، هو سبحانه هو جل وعلا نور سبحانه. يعني في حديث آخر يعني سئل رسول الله قال هل رأيت ربك؟ قال نور. فهو جل وعلا نور، الله نور السماوات والأرض، وحجابه النور، نور من نوع آخر، كان نور الذات ونور الحجاب، حجابه النور. لو كشفه هذا محل الشيء، لو كشفه لاحترق كل ما امتد إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه. هنص بضبطه، لو كشفه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. وأي شيء من خلقه لا يمتد إليه بصره سبحانه وتعالى، لا تدركه البصار وهو يدركه البصار سبحانه وتعالى. والسبحات جمع سبحة، الإمام النووي يشرحها في شرح ديال المسلم كيقول هي يعني الأنوار واللآلئ التي تفيض عن الجسم المنير سبحان الله وتعالى، عن ذلك علوم كبيرة. ولكن هذا بالشرح اللغوي يعني بحال إلا عندك يعني ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، هذا غير مسؤول ديال اللغة. يعني شنو هي السبحات؟ يعني داك الشعر اللي يخرج من واحد بحال عندك شي ديامان ولا شي ذهب كيشعل كيبدا يخلي الشعر كيمشي. فلله المثل الأعلى، ربي تعالى يتكلم عن نفسه بما أذن لرسوله، لأنه حديث بما أذن لرسوله في التعبير به سبحانه وتعالى بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه بلا تكييف ولا تعطيل ولا مما وثبتة في العقيدة الثابتة. يعني لو كون ربي سبحانه وتعالى يتجلى للكون، الكون يفنى تحرق كامل، وتجي واحد يعني ويدعي أنه لا يخاف الله، كلام هذا يعني عيب جاء يتقال في الشريعة. ولذلك الكلام الذي يصدر عن العباد يجب أن يوزن بميزان الشريعة كتاب الله وسنة رسول الله، والحاكم في ذلك أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.